في البحر أو في المياه تخلص منها رئاسة. أما في البحر فنعم، البحر لأنها تأكل الحيتان ويزول، ولا فيه أمل أنه يخرج إلى مكان يستقذر. لكن في المياه، أي مياه، ها؟ كل الأشياء اللي ما يمكن أن يخرج المصحف إلى مكان يستقذر فيه لا بأس.